بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين جميعا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا فيما سبق عن التطور والذي يعني التغيير، وقلنا إن التغيير سنة الله في خلقه، فالإنسان يتنقل من صغر إلى كبر إلى هرم، ومن عدم علم إلى علم ثم إلى عدم علم. يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ويقول الله عز وجل: لكي لا يعلم بعد علم شيئا. لكن كل هذا يدور في صبغة إلهية وبصمة وراثية، الكل يدور في فلك لا يتعداه، منظوما في سلك ضمن سنن الله عز وجل. لم ينحدر مخلوق من مخلوق، بل لكل أصالته. وقلنا إن هذه النظرية الواهمة فتحت الباب على مصراعيه للإلحاد، كما حدث في عهد لينين وستالين. إن هذا الإنسان الغريب لا يمكن أن يحيط بجوانبه وحناياه إلا خالقه سبحانه وتعالى، حتى يأتي دارون الذي هو منظوم في سلك هذا الإنسان فيحكي هذا الهراء الذي مفاده أن الإنسان جاء عن طريق الانتخاب أو النشوء أو الارتقاء، كما سنحكي وندون فيما بعد إن شاء الله عز وجل. إن داروين اعترف هو بنفسه بخلاف ذلك. إننا إلى يومنا هذا ما زلنا نجهل هذا الإنسان الغريب. لماذا؟ لأن هناك تفاوت عجيب بين علوم الجمال وعلوم الحياة. فعلوم الفلك مثلا، من شمس وقمر ونجوم ومجرات إلى غير كل هذا، وكذلك الميكانيكا التي هي من علوم الجمال، والطبيعة تقوم على آراء يمكن التعبير عنها بسداد وفصاحة باللغة الحسابية. الجماد جعله الله عز وجل يسير في سنن لا يتعداه، ويمكن التعبير عن هذا بقوانين ومبادئ مثل علوم الرياضة، مثل كل العلوم التي تقوم على الجمادات. جعل الله عز وجل قانونا وسننا لا تتغير ولا تتبدل لهذه الأمور، مثل الجاذبية وغيرها. فيمكن عنها بفصاحة وسداد تعبيرا باللغة الحسابية. وقد أنشأت هذه العلوم عالما متناسقا، إنها تنسج حول هذا العالم نسيجا رائعا من الإحصاءات، والنظريات، نظريات كثيرة جدا وإحصائيات كثيرة جدا، تقريبا لها مبادئ لا تتغير ولا تتبدل، لكن الكل منظوما في سلك من سنن الله عز وجل. إنها تبحث عن الحقيقة فيما وراء مملكة تمتد من الفكر الشائع، تتكون من المعادلات الجبرية والرموز فقط، بيد أن موقف علوم الحياة يختلف عن ذلك كل الاختلاف، حتى لا يبدو لنا كأن أولئك الذين يدرسون الحياة قد ضلوا طريقهم في غاب متشابك الأشجار، أو أنهم في قلب دغل سحري لا تكف أشجاره التي لا عداد لها عن تغيير أماكنها وأحجامها، فهم يرزخون تحت عبئ أكداس من الحقائق التي لا يستطيعون أن يصفوها ويعجزون عن تعريفها أو تحديدها في معادلات جبرية. هذا واضح، لأن الإنسان غريب لا يمكن أن يحيط به كما ذكرنا إلا الله سبحانه وتعالى. فمن الأشياء التي تراها العين في عالم الماديات، سواء أكانت ذرات أم نجوما صخورا أم سحبا، صلبا أم ماء، أمكن استخلاص خواص معينة كالثقل والأبعاد، وهذه المستخلصات وليست الحقائق العلمية هي مادة التفكير العلمي، وملاحظة الأشياء تمدنا فقط بأقل صور العلم شأنا، ونعني بها الصورة الوصفية. فالعلم الوصفي مثلا يرتب الظاهر بين أن العلاقات التي لا تتغير بين الكميات غير القابلة للتغيير، أي القوانين الطبيعية، يعني القوانين الطبيعية لا تتبدل ولا تتغير في عالم الجمادات. ولما كان الإنسان لا يخضع لهذا العالم، وهو من الكائنات الحية، وعلم الكائنات الحية بصفة عامة والإنسان بصفة خاصة، لم يصب مثل هذا التقدم الكبير الذي نراه اليوم خاصة. إنه لا يزال في المرحلة الوصفية، فالإنسان كل لا يتجزأ، كما أنه في غاية التعقيد ومن غير الميسور لنا الحصول على عرض بسيط له. وليست هناك طريقة، وليست هناك طريقة لفهمه في مجموعة أو في أجزاء في وقت واحد، كما لا توجد طريقة لفهم علاقاته بالعالم الخارجي. ولكي نحلل أنفسنا فإننا مضطرون إلى الاستعانة بفنون مختلفة وإلى استخدام علوم كثيرة. فمن الطبيعي أن تصل كل هذه العلوم إلى رأي مختلف في غايتها المشتركة، في غايتها المشتركة. فإنها تستخلص من الإنسان ما تمكنها وسائلها الخاصة من بلوغه فقط. وبعد أن تضاف هذه المستخلصات إلى بعضها البعض، فإنها تبقى أقل غناء من الحقيقة الصلبة. إنها تختلف وراءها بقية عظيمة الأهمية بحيث لا يمكن إهمالها أبدا. إن التشريح والكيمياء والفسيولوجيا وعلم النفس وعلم النفس والتاريخ وعلم الاجتماع والاقتصاد السياسي لا تلم بجوانب موضوع معين خاص بالإنسان. والإنسان كما هو معروف أبعد من أن يكون الإنسان الجامد، فالإنسان الحقيقي لا يزيد على أن يكون رسما بيانيا يتكون من رسوم بيانية أخرى أنشأتها فنون كل علم، وهو في الوقت نفسه الجثة التي شرحها البيولوجيون علماء الحياة، والشعور الذي لاحظه علماء النفس وكبار معلمي الحياة الروحية، والشخصية التي أظهر التأمل الباطني لكل إنسان أنها كامنة في أعماق ذاته. إن الإنسان عبارة عن المواد الكيميائية التي تؤلف الأنسجة وأخلاط أجسامنا. إنه تلك الجمهرة المذهلة من الخلايا والعصارات التي درسها علماء الفسيولوجيا، علماء وظائف الأعضاء. إنه ذلك المركب من الأنسجة والشعور التي يحاول علماء الصحة والمعلمون أن يقوده إلى الدرجات العليا في أثناء نموه مع الزمن. الإنسان عموما مع أنه يتركب من جماد وروح، إلا أنه لا يخضع أبدا لقوانين الجماد. فالروح كنهها لا يعلمه إلا الله عز وجل. جسم الإنسان إلى يومنا هذا الذي يرى بالعين المجردة ويرى من خلال الأجهزة الحديثة من سونار وغير ذلك، ما زال غيبا لا يمكن أن يوصف وصفا كاملا. الكبد والقلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. العقل وما يحويه من خلايا عصبية. ولنا هنا وقفة، إن الله سبحانه وتعالى جعل سائر جسد الإنسان وما يحويه من خلايا، فكل الخلايا تتجدد إلا خلايا العقل والقلب. لماذا؟ فلو أن هذه الخلايا تتجدد لماتت معها الذاكرة، ومتى معها الحب أو الكره أو العلاقات العاطفية. وكما قال العلماء، لاحتاج الإنسان أن يتعلم اللغة العربية كل 6 أشهر. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الخلايا لا تموت ولا تتجدد. ولذلك مثلا المجنون يظل مجنون وهكذا. فالإنسان إلى يومنا هذا لا يمكن لأي علم أن يحيط به إحاطة كاملة. إن ذلك المركب من الأنسجة، إنه ذلك المركب من الأنسجة والشعور الذي يحاول علماء الصحة والمعلمون أن يقوده إلى الدرجات العليا، إنه ذلك الكائن الحي العالي. إنه ذلك الإنسان صاحب المشاعر، قد يكون شاعرا أو بطلا. إنه ليس فقط ذلك المخلوق الشديد التعقيد الذي تحلله فنوننا العلمية، ولكن أيضا تلك الميول والتكهنات وكل ما تنشده الإنسانية من طموح. وكل آرائنا عنه عن طريق الفلسفة العقلية، وهذه الآراء جميعا تنهض على فيض من المعلومات غير الدقيقة، بحيث يراودنا إغراء عظيم نختار من بينها ما يرضينا وما يسرنا فقط. ومن ثم فإن فكرتنا عن الإنسان تختلف تبعا لإحساساتنا ومعتقداتنا. فالشخص المادي والشخص الروحي يقبلان التعريف، ولكنهما لا يتفقان أحدهما مع الآخر في تعريف الكائن الحي. وفي الحق لقد بذل الجنس البشري جهدا جبارا لكي يعرف نفسه. إلى يومنا هذا. كما ذكرنا الإنسان يتكون من جسد وروح، يعبرون عن الجسد بالمادة، ويعبرون عن الروح بالروح أو الشيء المعنوي. ولكن على الرغم من أننا نملك كنزا من الملاحظة التي كدسها العلماء والفلاسفة والشعراء وكبار العلماء الروحانيين في جميع الأزمان، إلا أننا ما استطعنا إلا أن نفهم جوانب معينة فقط من أنفسنا. إننا لا نفهم الإنسان ككل، إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء مختلفة، وحتى هذه الأجزاء تدعتها وسائلنا، فكل واحد منا مكون من موكب من الأشباح تسير في وسطها حقيقة مجهولة. ووقع الأمر أن جهلنا مطبق، فمعظم الأسئلة التي يوجهها أولئك الذين يدرسون الجنس البشري إلى أنفسهم تظل بلا جواب. معظم هذا يظل بلا جواب. إن داروين اخترع هذا من غير أصل، وقد شرح داروين عملية التطور وكيف تمت، شرحها في عدة نقاط أهمها. الانتخاب الطبيعي، حيث تقوم عوامل الفناء بإهلاك الكائنات الضعيفة الهزيلة والإبقاء على الكائنات القوية، وذلك يسمى بقانون البقاء للأصلح. هو يحكي أن عوامل الفناء الموجودة في الحياة تقوم بإهلاك الكائنات الضعيفة الهزيلة والإبقاء على الكائنات القوية، وذلك يسمى بقانون البقاء للأصلح. فيبقى الكائن القوي السليم الذي يورث صفاته القوية لذريته، وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة في الكائن، وذلك هو النشوء. ويريد أن يقول أن هناك عوامل فناء تقضي على الضعيف الهزيل دائما، لكن نسي شيئا مهما في تاريخ الحياة، وهو علم له أصوله. الديناصورات أقوى وأعتى وأضخم المخلوقات التي سكنت على ظهر هذه الأرض. نسمع الآن أوزان وأشكال ونراها عن طريق الحفريات، وقوى جبارة وأنواع مختلفة. كيف كانت؟ إنها انقرضت بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول العلم إن هذه الكائنات ظهرت على مسرح الحياة من 360 مليون سنة، عاشت على الأرض ما يقرب من 300 مليون سنة، وانقرضت تقريبا منذ 60 مليون سنة. فلو كان هذا القانون صحيح لظلت على حياتها ولاستقرت وأصبحت قوية أكثر مما كانت، ولكن الأمر على خلاف ذلك، قرضت وانتهت من هذه الحياة وتركت الضعيف الهزيل. حتى قيل إن البرص الذي نراه في البيوت الضعيف الهزيل من سلالة الديناصورات، أو كان يعيش مع إيه؟ مع الديناصورات. هذه الكائنات كما يقول البقاء للأصلح، وينتقل بعد ذلك إلى النشوء. والنشوء الذي يجعل الكائن يرتقي بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى، ينتقل بهذه الصفات الناشئة إلى كائن أعلى، يعني يتغير وينتقل إلى كائن مختلف عن الكائن الأصلي. يعني مثلا الثعبان سيصبح فيلا مع طول الزمن، الذباب سيصبح صقرا مثلا، هذا معنى كلامه، وهكذا يستمر. هكذا هو يقول، وهكذا يستمر التطور، وذلك هو الارتقاء. والحقيقة كيف استساغ داروين أن يقول هذا الكلام؟ وسوف نرد عليه إن شاء الله بكلام العلماء وكلام الواقع وكلام الطبيعة المادة والماديات التي هو اعتمد عليها. فلكن نود أن نقول كلمة أخيرة قبل أن ننهي هذه المحاضرة. الإنسان إلى يومنا هذا لا يعرف الإنسان، لأن الإنسان مركب غريب، ركبه الله عز وجل من أشياء كثيرة. داروين نفسه اعترف بذلك، قال: وقد كنت أنتوي أن أضيف إلى الأجزاء الحالية، هو بيتكلم عن كتابه ووصفه لهذا الإنسان، كتاب اسمه أصل أنواع، مقالة عن التعبير عن الانفعالات العديدة المختلفة بواسطة الإنسان والحيوانات الدنيا. وقد تم شد انتباهي إلى هذا الموضوع منذ سنوات طويلة، منذ سنوات طويلة ماضية، عن طريق ما قام به السير تشارلز من عمل جدير بالإعجاب. فإن هذا العالم المشهور في علم التشريح يؤكد أن الإنسان موهوب ببعض العضلات المعينة المخصصة من أجل التعبير عن أحاسيسه فقط. وبما أن هذه الوجهة من النظر قد كانت معارضة بشكل واضح للإيمان بأن الإنسان قد انحدر عن أحد الأشكال الحية الأخرى والأقل في المستوى، فإنه قد كان من الضروري علي أن أضعها موضع الاعتبار. ويعترف ومع ذلك لم يضعها موضع الاعتبار وخالف نفسه وقال إن الإنسان يعني متخلق من كائنات أخرى، وعلى أقرب تقدير أنه جاء من سلالة القرد. وفي المحاضرة السابقة فمن المحاضرة المقبلة إن شاء الله نناقش معا تفاصيل هذه النظرية ورد عليها بمشيئة الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.